إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، ما زال الحديث متصلا بقول المصلي في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أو وأنا من المسلمين. مضى الكلام على صدر هذا الذكر، ثم بعد ذلك نواصل الحديث عما بقي منه مما يتأتى في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. فقوله: ومحياي ومماتي، ذكر هذا بعد قوله: إن صلاتي ونسكي، فذكر هاتين العبادتين اللتين هما من أجل العبادات وأشرفها، وأنه مخلص لله جل جلاله، هذا باعتبار أن النسك هي الذبيحة، أو أنه ذكر سائر ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، أنه في جميع أعماله مخلص لربه سبحانه وتعالى. ثم: ومحياي ومماتي، يعني حياتي وموتي. وهذا الموضع يحتمل معنيين: محياي ومماتي. المعنى الأول أنه لا يملك حياتي وموتي إلا الله تبارك وتعالى، لا يملك الموت والحياة، والذي خلق الموت والحياة، فهذا خلق لله عز وجل يملكه ويتصرف فيه، فلا يستطيع أحد أن يميت أو أن يحيي. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما ناظر النمرود قال له أول ما قال: ربي الذي يحيي ويميت. فلما كابر هذا وقال: أنا أحيي وأميت، هو يقصد بذلك أن من استحق القتل أنه عفى عنه مثلا، تركه، أطلقه، فاعتبر هذا من قبيل الإحياء والإماتة، وهذا ليس هو المعنى المقصود في قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يملك ذلك. فإذا أراد الله إحياء نفس، مهما عمل العاملون واجتمع الأولون والآخرون على أن يمنعوا عن هذه الحياة فإنهم لا يستطيعون. وكذلك الموت، فإن الذي يحكم به وينزله على من شاء من العباد مهما كان متحصنا، مهما كان عنده من الأدوات والقدر والإمكانات والأطباء والفرق الطبية والأموال، فإنهم لا يغنون عنه شيئا، الكل يموت إذا أراد الله عز وجل، إذا جاء أجله. فالطبيب يموت، وصاحب المستشفى يموت، ويموت الكبير والصغير والفقير والغني والمريض والصحيح. ومن هنا إذا كان هذا المعنى هو المراد، فإن العبد يتذكر هذا جيدا، ثم بعد ذلك يتمسك بما أمر به ويسلك الصراط المستقيم، ويعلم أن الذي يملك الحياة والموت هو الله عز وجل. فهذا يبعث أهل الإيمان على الثبات، على أن يكون الخوف من الله تبارك وتعالى، وإنما يخاف الناس على اثنتين: الرزق والأجل، فهذه جاء الضمان فيها: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن المرض لا يقرب الأجل، فلا داعي للقلق، عدوك لا يملك أجلك، أولئك الذين لا يريدون بك خيرا لا يملكون أجلك، فإن الذي يملك الموت والحياة هو الله. ولذلك نشاهد أن من المرضى من يعمر ويموت كثير من الأصحاء ليس بهم علة ولا بأس، لا عنده أمراض خطيرة ولا أمراض طفيفة، يموت وهو في فراشه، يموت وهو في سيارته، يموت وهو عند باب بيته، يموت وهو بين أولاده، ويعيش هذا المريض مددا طويلة، فلا داعي للقلق حينما ينزل المرض. الأجل إنما يملكه الله عز وجل. كذلك انظروا إلى أولئك الذين يركبون الأخطار، كما قال الشاعر: لو أن عبدا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح. فلاح يعني البقاء بهذا البيت، لناله ملاعب الرماح الذي يتعرض للأخطار في القتال. وكذلك أيضا ما ذكره الله عز وجل عن خبر أولئك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. فالفرار من الموت، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ملاقيكم، ما قال يلحقكم وجها لوجه، تفر منه وتجده أمامك. ذكر أن أعرابيا ذهب إلى قرية من القرى فوجد جنازة، فقال: ما هذا؟ قال: هذا ميت. قال: وما السبيل إلى الخلاص؟ قالوا: يقولون إن الوباء ينزل القرى فعليك بالبوادي، يعني أصح. فذهب إلى البادية فرأى قبرين، قال: وأخبرتماني أنما الموت بالقرى، أنما الموت في القرى. يقول في الشطر الثاني: أخبرتماني أنما الموت في القرى، نسيت أول البيت. المهم أنه يقول وهذه هضبة وكثيب، يعني يقول: أنا لست بقرية الآن، هذه هضبة وهذا كثيب، أنا في الصحراء وهذه القبور ما شأنها. فالموت لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه أو أن يخلصه أحد منه، إذن يبقى ارتباط القلب بالله عز وجل. المعنى الثاني: أحياي ومماتي، أن حياتي لله وفي الله وفي طاعته وعبادته والتقرب إليه، ومماتي في الرجوع إلى جزائه، يعني أن أحوالي جميعا من أولها إلى آخرها وما تفضي إليه إنما هو مرتبط بالله تبارك وتعالى، لا كما تشركون أنتم وتعبدون غير الله، أو تعيشون لحظوظ أنفسكم وشهواتكم، أو تعبدون أهواءكم وما إلى ذلك. يعني ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، كل ذلك لله تبارك وتعالى، لا أشرك معه سوى. وبذلك أمرت، هذا الإخلاص العظيم أمرني الله تبارك وتعالى. فمحيا الإنسان هو حياته كلها من أولها إلى آخرها، كلها لله، تكون معمورة بطاعته وتقواه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا هو الغرض، هذا هو العلة التي من أجلها وجد الخلق. وهكذا ممات الإنسان يكون ذلك لله، باعتبار أنه يفضي بالعبد إلى جزائه، أو باعتبار أنه يموت على التوحيد والإخلاص، أو أن ذلك يملكه الله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم يفسر ذلك بطاعات الحياة والخيرات المضافة إلى الممات، ما يحصل له من وصية وما إلى ذلك مما يكون بعد موته، مما يتركه بعد موته، مثل المدبر مثلا، تدبير أن يكون عنده مملوك مثلا ويقول: هذا إذا مت فهو حر، فهذا كله مما يحصل له بعد الموت. أو يكون ذلك بمعنى أن إرادتي من الحياة إنما هو، والممات أيضا، كل ذلك فيما يرضي الله تبارك وتعالى ويتقرب به إليه، ويكون بهذا العبد يكون على حال من التقوى والاستقامة والطاعة والإخلاص، استغلال الأوقات والترفع عن حظوظ النفس وعن التفات إلى المخلوقين، ويسلم من الرياء والسمعة، لا يكون في قلبه أدنى التفات إلى أحد من المخلوقين، يقول: أنا لله وفي الله، ما لي شيء وما مني شيء، ما يدور حول نفسه، تارة مرائيا تارة مسمعا وتارة منازعا، يقف عند نفسه ويتوقاه الناس ويحسنون إليه لأنهم يعرفون منه أنه ينازع على النفس وأنه يطلب حظوظها، فلابد أن يحسب له 1000 حساب، صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكون بهذه المثابة. المؤمن جميع أحواله من المحيا والممات كل ذلك لله عز وجل، لا يريد إلا الله. انظروا قارن هذا بين بعض الناس، حتى بعد الممات يريد حظوظه النفسانية وشهواته المتقضية حتى بعد الموت. يعني بعض الناس مثلا يتمنى أنه يموت موتة يشتهر بها، صلى الله عليه، يعني يرائي بالموت، فيمكن أن يركب المراكب الصعبة من أجل أن يذكر. هذا موته ليس لله وفي سبيل الله. وبعضهم لربما يطلب الشهوات، يعني مثل الذي يقول: وإذا ما مت فادفني تحت كرمة تروي عظامي في الممات عروقها، ولا تدفنني في الفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. هذا يحب الخمر جدا ويشربها ويخاف إذا مات أن يحرم منها، فيقول: ادفني تحت كرمة، شجرة عنب، لأن الخمر يعصر من العنب في ذلك الوقت، تروي عظامي في الممات عروقها، ولا تدفنني في الفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. إلى هذا الحد، هذا يبحث عن الخمر حتى بعد الموت. شيء عجيب، ملاحقة للشهوات حتى بعد الممات. على كل حال المؤمن تكون حاله أخرى، لكن تأملوا حينما يقول، حينما يعلن منذ البداية في صلاته من أولها، يقول: يا رب صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وتكون صلاته يريد بها غير الله عز وجل، يرائي بهذه الصلاة مثلا، فهو يبتدئ هذه الصلاة بالكذب ويقول: محياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا لابد أن يكون قيامه وقعوده لله وفي الله، يريد ما عند الله. لكن لو أن أحدا يقول مثل هذا الكلام وهو أبعد ما يكون عن تحقيق هذا المعنى، حياته كلها لشهواته. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فهذا الذي يقول محياي ومماتي لله وواقعه يكذب هذا تماما، ومحياه لشهواته لحظوظ نفسه، فهو يكون قد كذب بهذه الدعوة وابتدأ صلاته بهذه الكذبة الكبرى لله رب العالمين. لله، إذا كان الحياة والممات أضيفت إلى الله تبارك وتعالى واعتبرنا أن ذلك من قبيل إضافة المعنى، تكون هذه اللام للاختصاص، أن ذلك يختص بالله، أو للاستحقاق. حينما تقول الحمد لله هذه للاستحقاق، حينما تكون المقصود بهذه الأعمال التي يعملها الإنسان في حياته وموته تكون اللام للاستحقاق، وحينما يكون المراد أن الله يملك الحياة والموت فهنا ممكن أن تكون اللام للملك على وجه من التوسع. فالرب لله المألوه المعبود الذي تألهه القلوب رب العالمين. وعرفنا أن الرب كما في الأسماء الحسنى يأتي لمعان كالمالك والسيد والمدبر والمربي والمصلح شؤون خلقه، فهذا هو الرب لله رب العالمين. فالله تبارك وتعالى إذا قلنا بأن معنى الرب هو المالك أو السيد فهذا من صفات الذات الربوبية، وإذا قلنا بأنه معنى المدبر مثلا، مربي لخلقه، المصلح لأحوالهم، فهذا من صفات الأفعال. قد مضى الكلام على هذا في الأسماء الحسنى، لله رب العالمين. والرب إذا دخلت عليه اللام الرب أو قيل رب العالمين فهذا إنما يكون لله عز وجل، وأما إذا أضيف إلى غير ذلك رب الدار رب الإبل فهذا لا شيء فيه أن يقال في حق المخلوقين. والعالمون ما المقصود به؟ جمع عالم، عند أهل اللغة أنه مأخوذ من العلم، ومن ثم فإنه يقع على من يوصف بالعلم. من الذي يوصف بالعلم؟ ملائكة، الإنس والجن هؤلاء، وفسر بذلك سره طوائف من أهل العلم بهذا الاعتبار. وبعض أهل العلم يفسره بما هو أوسع من هذا فيقولون إن ذلك يطلق على ما سوى الله، ولهذا لما قال فرعون لموسى صلى الله عليه وسلم وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، وهذا من أحسن ما يفسر، بل أحسن ما يفسر به السماوات والأرض وما بينهما. فالعالم العلوي والعالم السفلي كله داخل في هذا، وهذا يصدق على أن ما سوى الله يقال له عالم، خلافا لمن خصه بمعنى كالإنس يعني بني آدم أو بالدنيا وما فيها مثلا. وبعضهم يقول أنه مشتق من العلامة، لأن كل مخلوق هو علامة على الخالق، يدل على وجوده وقدرته ووحدانيته وما إلى ذلك، لا شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله، وبذلك أي التوحيد الكامل والإخلاص قولا واعتقادا أمرت، أمرني الله تبارك وتعالى وأنا من المسلمين، يعني من المستسلمين المنقادين المطيعين لربهم وخالقهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. في رواية أخرى ستأتي وأنا أول المسلمين. وهذا بأي اعتبار؟ هنا إذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك منقول عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين من هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، فتكون الأولية نسبية، وهذا يفهم من السياق ومقتضى الحال، ولا يصح بحال من الأحوال، ولا تفهم العرب إطلاقا من هذا أنه أول المسلمين في العالم، وما قال بهذا أحد، وما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. والعجيب أن بعض من يلبسون على الشباب هذه الأيام يريدون عليهم أشياء سهلة مثل هذه وتشكل على بعضهم، يريدون الطعن في القرآن، من القضية واضحة يفهمها العربي بمجرد الخطاب، بل يفهمها الأعجمي أيضا، ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال وأنا أول المسلمين على هذه الرواية، هل له أن يقول هذا؟ بعض أهل العلم يقول غير النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا من المسلمين، الرواية التي بين أيدينا، ولا يقول أنا أول، لأنه ليس بأولهم إلا إن قصد الآية، أنه يقرأ الآية لأن الآية فيها ذكر الأولية، قالوا فهذا يكون على سبيل الحكاية فحسب. لكن هذا الكلام ليس محل تسليم، وإنما قد يقال غير ذلك، يعني في من قال وأنا أول المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بأي اعتبار؟ بأي اعتبار؟ باعتبار أنه يقصد بذلك، حما يقال لا إشكال فيه، أنه يقصد بذلك أنا أول المسلمين، يعني ليس المقصود أول من وجد، أول من أسلم، أول من اتصف بذلك، وإنما معناه أنا أول، يعني يقتضي أن هذا يفسر بالمبادرة والمسارعة في الامتثال. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، مع أنه النصارى قبله عبدوا المسيح، فيقصد أنا أول من يبادر إلى هذا إذا ثبت ذلك. فهذا يقال كما تقول لصاحبك مثلا إن كان الأمر كذا فأنا أول من يؤيدك، قد يكون أيده آخرون لكن تقصد سرعة المبادرة، فهذا تفهمه العرب من سياق الكلام، ولا حاجة لشق الشعرة والشعيرة فيصعب التركيب ولا يفهم الكلام على وجهه. الشافعي رحمه الله يقول باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ذلك لأنه كان أول مسلم هذه الأمة، لكن الكلام في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. موسى صلى الله عليه وسلم قال وأنا أول المسلمين كما في سورة الأعراف، فهذا كله له محامل صحيحة ولا إشكال فيه إن شاء الله. وهنا حينما يعبر بمثل هذه الصيغ التي تكون للمذكر وأنا أول المسلمين، المرأة كذلك، يعني المرأة داخلة فيه، لكنه يعبر عادة بالمذكر من باب الأشرف، الصيغ غالبا تأتي بصيغ المذكرين لهذا الاعتبار، وإلا فالمرأة يعني هي داخلة في هذا، فهي تقول وأنا أول المسلمين، ما تحتاج إلى أن تقول مثلا بالضرورة وأنا مثلا أول المسلمات أو أولى المسلمات، لا حاجة لمثل هذا، لكن ويمكن أن يكون على إرادة الأشخاص، أشخاص المسلمين ويشمل الذكر والأنثى. هذا ما يتعلق بهذه الجملة، توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.